بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى, قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الأمر يتعلق بالمعدوم. طيب, تقدم معنا في أول الكتاب عند الكلام على تعريف الحكم عند قوله: واعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي, وسبب اضطرابها أمران. وجدتموه؟ ها؟ يعني نربط بين هذا الذي سنقرأه بين تلك العبارة. في أول صفحة حقيقة الحكم أقسامه, بعد ما عرف الحكم تكلم عنه من حيث أنه مكلف به, قال: واعلم أن عبارات الأصوليين اضطربت في تعريف الحكم الشرعي, وسبب اضطرابها أمران. وجدتموه؟ أحدهما أن بعض المكلفين غير موجود وقت الخطاب, والمعدوم ليس بشيء حتى يخاطب. وقلنا لكم في ذلك الوقت من سجل, من علق, هذا علق ماذا؟ قول المعتزلة. وأصل بدعتهم قولهم إن خطاب الله حادث متعلق بالموجودين, يعني ما يكون الخطاب لمن لم يوجد, لا, عندهم الخطاب للموجود فقط, فعندهم خطاب الله حادث, يعني أن الله ما تكلم في القدم, هذا مخلصته, يعني أن الله ما تكلم في القدم في الأزل, فإن كلام الله عندهم إيش؟ ها؟ مخلوق. لا, مخلوق أصل كلام عقيدة المعتزلة في كلام الله أنه أنه مخلوق وليس صفة من صفات الله عز وجل. إذن الله سبحانه وتعالى لما أنزل خطابه ما خاطب, يعني ما أتى بخطاب أراد به من سيوجد, لا. والثاني قال: ثانيهما زعمهم أن الخطاب هو نفس المعنى الأزلي القائم بالذات المجرد عن الصيغة. هذا مذهب من؟ الأشاعرة. يقولون كلام الله هو المعنى القائم بالنفس. إذن فهذا هو سبب اضطرابهم. فهذا الذي سنقرأه الآن له تعلق بهذه المسألة. قال: فصل. الأمر يتعلق بالمعدوم إلى آخر. قال: اعلم أولا أن الخلاف في هذا المبحث لفظي. سننظر كيف كان لفظيا, وإلا الأصل أنه مبني على اعتقاد, لأن جميع العلماء مطبقون على أن أول هذه الأمة وآخرها إلى يوم القيامة سواء في الأوامر والنواهي. والذين يقولون لا يدخل المعدوم في الخطاب يقولون تكليف المعدوم وقت الخطاب بأدلة منفصلة. مذهب أهل السنة والجماعة أن المعدوم يدخل في الخطاب إذا وجد, يعني الأمر أمر الله عز وجل لعباده إن كانوا موجودين في حال صدور الأمر فهم المخاطبون بلا خلاف. مفهوم؟ ها؟ نريد أن نضبط المسألة الآن في نقاط. النقطة الأولى أن خطاب الله عز وجل أو الأمر الذي أمر الله عز وجل به إذا كان المخاطبون موجودين في وقت نزول الخطاب فهم مخاطبون به بالإجماع. كانوا موجودين وقت صدور أو نزول الخطاب أو الأمر. غير الموجودين لا يكون الخطاب موجها إليهم باعتبار أنهم مكلفون قبل وجودهم, وهذا باتفاق. مفهوم؟ المعدوم قبل أن يوجد هل هو مكلف؟ في حالة عدم وجوده ليس مكلفا بالإجماع. فهل يتعلق به الخطاب متى وجد؟ هل يتعلق به الخطاب متى وجد؟ الله سبحانه وتعالى لما أنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، هذا الخطاب تعلق بمن؟ بالموجودين وبالمعدومين متى وجدوا، هكذا متى وجدوا. فمذهب أهل السنة أن المعدوم يدخل في الخطاب إذا وجد، ومذهب المعتزلة مبني على نفي كلام الله، هكذا هذا أحسن ما يقال في هذا. مذهب المعتزلة مبني على نفي كلام الله الأزلي، هم لا يؤمنون بأن الله عز وجل يتكلم. والأشاعرة يقولون تكلم في القدم بكلام نفسي، شيء واحد لا يتجزأ ولا يختلف. إذن حصرت في ثلاث نقاط، من يعيدها؟ موجودون حال نزول الخطاب، موجودين إذا كانوا موجودين حال نزول الخطاب فإنهم مكلفون بالإجماع، فمكلفون بالإجماع. وإن لم يكونوا موجودين حال نزول الخطاب ثم فإن الخطاب يتعلق بهم متى وجدوا. ها، والحالة الثالثة أن المعدوم يعني في حال وقت الخطاب ليس مكلفا، أن المعدوم في وقت نزول الخطاب ليس مكلفا في ذلك الوقت الإجماع، والمعدوم عند أهل السنة والجماعة مكلف بالخطاب متى وجد. ما بقي الآن إلا أن نقرأ. قال اعلم أولا أن الخلاف في هذا المبحث لفظي، لأن جميع العلماء مطبقون على أن أول هذه الأمة وآخرها إلى يوم القيامة سواء في الأوامر والنواهي. والذين يقولون لا يدخل المعدوم في الخطاب يقولون تكليف المعدوم وقت الخطاب بأدلة منفصلة، كقوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، واحتجوا بأن الخطاب صفة إضافية لا تعقل بدون المخاطب. هذا الذين يقولون المعدوم ليس بمخاطب، هو مبني على تلك المسائل لا على سواها، كلها مسائل عقدية. يعني قرأنا اليوم أخذ مرت بنا مسألة في المغني في قول الله تبارك وتعالى ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليه. أبو علي الفارسي من علماء اللغة العربية من كبارهم معتزلي جلد، لما جاء إلى الآية قال رهبانية ابتدعوها، قال رهبانية ليست مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعده، ابتدعوا رهبانية، وإنما أحبوا رهبانية، هكذا يقول أحبوا رهبانية. قال ابن هشام حمله على ذلك اعتزاله، لماذا؟ من فهم؟ قال حمله على ذلك اعتزاله، يقول أحبوا رهبانية أم أنهم ابتدعوها؟ لا، لأنه يقول ما كتبناها عليه، ورهبانية ابتدعوا ما كتبناها عليه، واضح كلام المعتزلة أن العبد يخلق فعله، أن العبد يخلق فعله، ويريد هذا المسألة. فانظر يذهب إلى مسألة نحوية ويعيدها إلى مسألة اعتزالية، مسألة اعتزالية. وفي الكشاف كثير الزمخشري. قال وأجاب الآخرون بأن الخطاب متوجه إليهم بشرط وجودهم متصفين بصفات التكليف، وهذا لا أشكال فيه، يعني هم مخاطبون متى ما وجدوا. قال وتبع صاحب المراقي في أن المعدوم لا يدخل في الخطاب، وتبع صاحب المراقي في أن المعدوم لا يدخل في الخطاب لأن المعدوم ليس بشيء، وأن تكليفهم بعد وجودهم علم بالضرورة من الدين لا من الخطاب اللغوي، لأنه ليس في اللغة خطاب المعدوم، فقال والعبد والموجود والذي كفر مشمولة له لدى ذوي النظر. 374. قال مقيده عفى الله عنه قد دلت النصوص الصحيحة على خطاب المعدومين من هذه الأمة تبعا للموجودين، منها قوله صلى الله عليه وسلم تقاتلون اليهود من حديث من؟ ابن عمر، متفق عليه. الحديث وقوله وقوله تقاتلون قوما نعالهم الشعر، وهذا أيضا من حديث أبي هريرة متفق عليه. وقوله في قصة عيسى وإمامكم منكم أيضا هذا متفق عليه، كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم. قال فالمقصود بجميع تلك الخطابات المأدومون يومئذ بلا نزاع كما هو الظاهر، وإنما ساغ خطابهم تبعا لأسلافهم الموجودين وقت الخطاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويجوز الأمر من الله سبحانه لما في معلومه أن المكلف لا يتمكن من فعله وعند المعتزلة لا يجوز إلى آخره. انظر. قال والتحقيق فيه الجواز والحكمة الابتلاء، ويوضح أنه تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده وهو يعلم أنه لا يمكنه من ذبحه بالفعل، وصرح بأن الحكمة في ذلك الابتلاء بقول إن هذا لهو البلاء المبين الآية كما قدمنا، وهذه المسألة مبنية على النسخ قبل التمكن من الفعل، تقدمت في باب النسخ. والحق جوازه كما وقع في 45 صلاة ليلة الإسراء. ما وجه الاستدلال ب 45 صلاة؟ يعني أول ما بدأ 50 بدأت سنة 50 مسحت الخمسين وجاءت في 5 يعني مسحت 45 يعني أمر الله عز وجل بأن يصلي المكلفون 50 صلاة. هل صلوا؟ ما صلوا 50، صلوا 5. إذن نسخ قبل التمكن منه، فهل يجوز أن يأمر الله سبحانه وتعالى المكلف بأمر وهو لا يفعله؟ ها؟ يجوز من باب الابتلاء، وقد أشار إليها ابن كثير رحمه الله. قلنا الصافات ابن كثير. فإن لم توجد فالقرطبي، لكن هي ظاهر موجودة. قال فصل، قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي إلى آخره. هنا لم يفرد بابا خاصا أو فصلا خاصا للنهي كما ذكر الأمر، كما هي عادة الأصولين يذكرون باب الأمر وباب النهي، لكن هنا أحال على مسائل الأمر، فذكر هنا النهي وأحال على مسائل الأمر، يعني عكس تلك المسائل أي تكون لمن في النهي. قال أعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي إلى آخره، أي فكما أن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، فالنهي استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء. وصيغة الأمر افعل، وصيغة النهي لا تفعل، ولا يشترط فيه إرادة الناهي. نفس المسألة، هل يشترط إرادة الأمر؟ لا يشترط ولا يشترط. والنهي يقتضي التكرار والفور. ها، هل يقتضي التكرار؟ لا. وهل يقتضي الفورية؟ نعم. خلافا للأمر في الأولى على الصحيح، والأمر يقتضي الإجزاء والنهي يقتضي الفساد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى لقوله تعالى قد صدقت الرؤيا بقوله إنا كذلك نجزي المحسنين، أي هكذا نصرف عمن أطاعنا المكاره والشدائد. ثم ذكر ومن يتق الله جعل له مخرجا التي بعدها. قال وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من الفعل خلافا لطائفة من المعتزلة، والدلالة من هذه ظاهرة لأن الله تعالى شرع لإبراهيم ذبح ولده ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداء، وإنما كان المقصود من شرعه أولا إثابة الخليل إثابة الخليل على الصبر على ذبح ولده وعزمه على ذلك. ولهذا قال تعالى إن هذا لهو البلاء المبين، أي الاختبار الواضح الجلي، حيث أمر بذبح ولده فسارع إلى ذلك مستسلما لأمر الله تعالى منقادا لطاعته. ولهذا قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، أشار إليها ابن كثير رحمه الله. فيدخل في هذه القصة جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، وجواز أن يأمر الله عز وجل المكلف بأمر يعلم أنه لن يفعله، باب الابتلاء والاختبار. قال والنهي يقتضي الفساد. طيب القرافي رحمه الله في الفروق تكلم عليها على هذه المسألة كلام جيد في الفارق رقم 70، الفروق للقرافي الفارق رقم 70 حول هذه القاعدة النهي يقتضي الفساد. قال واقتضاؤه للفساد هو الحق خلافا لأبي حنيفة القائل يقتضي الصحة. والدليل على اقتضائه الفساد قوله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والمنهي عنه ليس من أمرنا فهو مردود، لأن رد بمعنى مردود، فهو مردود بهذا النص المتفق عليه. وأشار في المراقي إلى اقتضائه الفساد على الصحيح النهي يقتضي الفساد، وهي على تفاصيل كما في القواعد الفقهية. من يذكرها اختصار؟ إلى ذات الشيء أو إلى شرطه فيقتضي الفساد، وإن عاد إلى أمر خارج عنه فلا يقتضي الفساد. ويقول إذن فكت الجهة. قال وأشار في المراقي إلى اقتضاء الفساد على صحيح قوله وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد، إن لم يجد دليل للسداد 344 344. قال وأشار إلى قول أبي حنيفة باقتضائه الصحة بقوله وبث للصحة بالمدارس معللا بالنهي حبر فارس. من هو حبر فارس؟ فارسي ليس بعربي، فارسي هو مسمى أخير هذا إيران، لكن سمى بلاد فارس، وإلى الآن يقول الخليج الفارسي. ويقول بعض أهل الأحواز المضطهدين المظلومين الذين كانوا من العرب يقول في المدارس إلزام باللغة الفارسية، بالإلزام يعني عمدا وغصبا، فهم يريدون أن يعيدوا إمبراطورية فارس تحت مسمى أهل البيت، يعني وجدوا هذا الشيء سيحقق لهم ما أرادوا، فوالله لهم حول آل البيت ولا حتى هم حول الشيعة، إنما هذا ستار لكي يعيدوا الإمبراطورية الفارسية. يقول الخليج الفارسي واضح، يقول الخليج الإيراني أحسن إذا كانوا صادقين، أو الخليج الشيعي لكن الفارسي. طيب أنت الآن تتمجد بدولة فارس، وماذا كانت دولة فارس؟ ها؟ مجوسا يعبدون النار، ولهذا يحتفلون بيوم النيروز. وش يوم النيروز؟ يشعلون فيه النار ويعظمونها. وما أخذ المسلمون إشعال النار في الأعياد إلا عن المجوس. إشعال النار يوم الأعياد في العيد هذه مأخوذة عن المجوس، كما بين ذلك شيخ الإسلام، قال وأما إشعال النيران في ليلة العيد أو ليلة العيدين فمشابهة للمجوس. بل ذكر بعضهم أن ذاك الذي كان وزيرا للرشيد، من هو البرمكي، أنهم كان في السر يعني مجوسا والله أعلم، وأنه أمر بإدخال المجامر إلى المساجد عمدا، أن تدخل المجامر، أيش المجامر؟ مباخر، إلى المساجد، وأن توضع أمام الناس هكذا لكي يجمرون المساجد، والقصد من ذلك أن تعبد النار، فالله أعلم. قال وحجة كم قلنا 300؟ لا ثاني هذا، وبث للصحة بالمدارس معللا بالنهي حبر فارس 47، 347. قال وحجة أبي حنيفة أن النهي عن الفعل يدل على تصور المنهي عنه، إذ لو كان ممتنعا في نفسه لا يقع لم يتوجه إليه النهي، كما لا يتوجه النهي عن الإبصار إلى الأعمى. عندكم عن الإبصار ولا يخفى ما فيه، هذا كلام صحيح، كيف النهي يقتضي الصحة، كيف ويقتضي الفساد، وجه يعني صور المنهي عنه إذ لو كان ممتنعا في نفسه لا يقع لم يتوجه إليه. قال مقيده عفى الله عنه في اقتضاء النهي الفساد أقوال كثيرة عند أهل الأصول، ومدار تلك الأقوال على أن النهي إن كانت له جهة واحدة كالشرك والزنا اقتضى الفساد. طيب أيضا تقدم لهذه المسألة بحث. عند الكلام على الحرام ثم عند قوله مصحح الصلاة في الدار المغصوبة قسموا النهي، رأيتموها؟ إذن أحل على ذلك الموضع، لأن في شيء من التفصيل، يعني أنا مختصر الكلام عندنا، وفيما تقدم في ذلك الموضع أحل على الصفحة كل على طبعته. قال ومدار تلك الأقوال على أن النهي إن كانت له جهة واحدة كالشرك والزنا اقتضى الفساد بلا خلاف، وإن كانت له جهتان هو من إحداهما مأمور به ومن الأخرى منهي عنه، فهم متفقون على أن جهة الأمر إن انفكت عن جهة النهي لم يقتضي الفساد، وإن لم تنفك عنه اقتضاه، ولكنهم يختلفون في انفكاك الجهة، ومن ثم يقع بينهم الخلاف فالحنبلي يقول قدمت المسألة الصلاة بالحرير مأمور بها من جهة كونها صلاة منهي عن لبس الحرير فيها، والصلاة في الأرض المغصوبة لا تنفك فيها الجهة، لأن نفس شغل الأرض الغير بحركات الصلاة حرام فهي باطلة. فيقول المالكي والشافعي والحنفي لا فرق بين المسألتين، فهو أيضا مأجور على صلاته آثم بغصبه، وهكذا، وهذا هو الصحيح قول الجمهور كما تقدم، والله أعلم. ونكون بهذا قد انتهينا من مسائل إيش؟ الأمر والنهي. هذا طيب، هذا اختصار جيد، يعني بدل ما يبدأ يشرع في يعرف الناهي وتلك الأقسام التي تقدمت يحيل على الأمر يمشي، وإنما الخلاف فقط في ماذا؟ الأمر يقتضي الإجزاء، يعني وما معنى الإجزاء؟ براءة الذمة، سقوط الطلب، والنهي يقتضي الفساد على تفاصيل ذكر أهل العلم.